حديث بنصاد حشتو ايك عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خديجة رضي بتن يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر في غنبري صلى الله عليه وسلم وكيف انهرد ركعات برين فيجس بيدي اهتمام ابتش سنة الدينك يعني شخر سنة هتر في غنبري صلاة خدي ليبن افهرد ركعات برين فيجس بيدي اتبارستن وشاوخو الدائي وقالك حريز بلسر